No, from the main driver. I say you being on social. Para un main driver, un suburbio, un fusilado, un incendio, que arme. Me he ido a buscar un buen lugar. Como yo me fui a la niña. Pues yo voy a ir a وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد. أما بعد أيها الإخوة الكرام، قال الإمام الترمذي وغيره في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت إلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال لي: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله يجيب الولاه، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام ولفت الصحف. في رواية أخرى: واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. هذا الحديث النبوي الشريف، وهذه الوصية الجامعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما وللأمة كلها من بعد عبد الله بن عباس. هذه الوصية تضمنت كثيرا من الفوائد التي يحتاج إليها المسلم في حياته، حتى أن بعض العلماء صنفوا رسائل أو كتب في شرح هذا الحديث. وذكره الإمام النووي رحمه الله تعالى في الأحاديث الأربعين التي عليها مدار هذا الكتاب. طبعا الكلام عن هذا الحديث وعفوائيه يقول، لكننا في هذا اللقاء بامر الله سبحانه وتعالى سنقف مع فائده واحده ومع وصيه من وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: اذا سالت فاسال. ربنا سبحانه وتعالى يحب من عبده أن يتذلل إليه، وأن يظهر فقره وخضوعه بين يديه سبحانه وتعالى. وكلما ذل العبد بين يدي سيده كلما ارتفعت درجته. لذلك كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما روى البخاري ومسلم: أقرب وهو سلف. هذه الجبهة التي هي مصدر عز الإنسان، هذه علامة العلو، أعلى شيء فيه الذي كما نقول يرفع رأسه، هذه علامة العزة، أن ترفع رأسه. علامة العزة هذه برفعة الرأس حين تضعها في موضع قدمك، في موضع السجود، فتخفض أعلى شيء فيك على الأرض، يرتفع مقامك عند الله سبحانه وتعالى وتحترمه. كلما تللت بين يديه سبحانه كلما رفعك الله جل في علاه. لذلك علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه من تواضع لله رفع، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزاً. كلما تنازل كلما أعزه الله سبحانه وتعالى ورفع درجته. لذلك صلة العبد بربه سبحانه وتعالى قبل أن تكون مجرد أداء واجبات هي صلة حب وتودد وتقرب وخشوع. يعني هذا الذي يتعامل مع الفروض والواجبات أنها حمل ثقيل على ظهره يريد أن يتخلص منها، عليه 5 فروض عاوز يخلصهم ويخلص منهم، عليه زكاة أي بيطلعها وخلاص، فريضة حج عاوز يخلص منها. هذا لم يعي معنى العبودية الحقة لله سبحانه وتعالى، لأنه لو أحب هذه العبادات لأن الله يحبها ولأن الله أمره بها لصارت حبيبة إلى قلبه، ولجعل الله سبحانه وتعالى لها في قلبه مكانا. لذلك كانت الصلاة بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم راحة، كان يقول أرحنا بها يا بلال، لأنها ليست مجرد فرض يؤديه وإنما يقترب بها إلى حبيبه الذي يحبه وهو الله سبحانه وتعالى ويقف فيها بين يديه. فاستشعار هذا المعنى يحبب إليك العبادة ويجعلها بالنسبة لك راحة. هذا المعنى الحقيقي للصلة بينك وبين ربك سبحانه وتعالى. كذلك الدعاء الذي نتحدث عنه، بعض الناس لا يتذكر الدعاء إلا حين يحتاج، يعني محتاج حاجة فيدعي، عنده مسألة عنده طلب فيذكر ربه سبحانه وتعالى بالدعاء. وما هكذا معنى الدعاء؟ إنما الدعاء في حد ذاته عبادة، يعني أنا أتعبد لله بأنني أدعو، هذه عبادة في ذاتها. لذلك علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يسأل الله يغضب عليه، أن ترفع يديك وتدعو الله سبحانه وتعالى هذه عبادة أنت مأمور بها، إن ضيعتها يغضب الله سبحانه وتعالى. لذلك قال أحد الشعراء: لا تسألن بني آدم حادثا وسل الذي أبوابه لا تغلق، الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب. هذا باب فتحه الله سبحانه وتعالى. ولذلك العلماء كانوا يقسمون الدعاء إلى نوعين: دعاء العبادة ودعاء المسألة. عندك حاجة، عندك طلب، فتدعو الله سبحانه وتعالى. لكن الدعاء في أصله عبادة، بل الدعاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. وفي رواية أخرى ضعفها العلماء: الدعاء مخ العبادة، هو أصلها وهو ربها وهو المقصود بها، لأن هذا هو معنى تعبدك لله. ما معنى العبادة؟ أن الله سبحانه وتعالى هو الملك الحق الخالق المدبر سبحانه وتعالى، فلذلك يصرف إليه جميع أشكال العبادة. طيب أنا حين أظهر تذللي وخضوعي وانكساري بين يدي الخالق سبحانه وتعالى، هذا معناه أنني أؤله الله سبحانه وتعالى. الذي يقوم بذلك هو الذي يقوم بالعبادة، الدعاء هو العبادة. لذلك في الآية التي قرأنا بها: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي، مع أن الحديث عن الدعاء، إلا أن الله سبحانه وتعالى سمى المستكبرين عن الدعاء مستكبرين عن العبادة كلها، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخل. هذا معنى العبادة، أنها معنى الدعاء أنه عبادة في ذاته، أمرنا الله سبحانه وتعالى بها، وتوعد الله سبحانه وتعالى من قصر في أدائه. لذلك تحول الدعاء عند بعض الناس انه مجرد اجراء كما نقول بلغتنا مجرد اجراء روتين، هو تعود في ختام الصلاة دعوتين، الخطيب بيدعو او بيقول امين، في القنوت في الصلوات الخطيب بيدعو وبيقول امين، طب بيأمن عليه؟ لا، الله اعلم. ذهنه غير حاضر وقلبه غير حاضر، هو تكليف بيأديه او علمه طلب بيطلبه، هذا قصر في مفهوم العباده. لذلك وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم شرطا في قبول الدعاء، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: واعلموا أن الله لا يستجيب الدعاء من قلب غافل له. هذا الذي قلبه بعيد، قلبه غافل، قلبه غير حاضر، لذلك تأسى أشد الأسى حين تسمع دعاء مجرد إجراءات. اللي بيدعو واللي بيؤمن وراه لا يعي ما يقول. يعني في رمضان أسمع أشياء عجيبة، تسمع واحد يدعو ويقول: اللهم عليك بالظالمين، وراء آمين، يا أرحم الراحمين، آمين. إزاي؟ يعني إزاي اللهم عليك بالظالمين يا أرحم الراحمين؟ هو سجعه خلاص، يقول أي حاجة خلاص، بيدعو ربع ساعة ولا نص ساعة ولا ساعة والناس بتبكي وراءه خلاص، يعني ما يقول لا يعني، قلبه غير حاضر، واللي بيؤمن وراءه على هذا الغلط لا يعني أيضا، هو أهم حاجة في دعاءه خلاص. واعلموا أن الله لا يستجيب الدعاء من قلب غافل له. لذلك كما نقول هذا الدعاء عبادة نتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. وربنا سبحانه وعد بالإجابة، لكن ليس معنى أنني دعوت أن أجد ما طلبته بعينه متحققا. أنا أريد حاجة ودعوت الله سبحانه وتعالى بها، لا يلزم أن يتحقق طلب، مع أن الله وعد بالإجابة وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، لا يلزم أن يتحقق طلب، بل أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: ما من مسلم يدعو الله سبحانه وتعالى بغير إثم ولا قطيعة رحم، يعني لا يدعو بشيء في إثم ولا بقطيعة رحم، إلا تحقق له إحدى ثلاث، يؤتيه الله سبحانه وتعالى إحدى ثلاث: إما أن يجاب دعاؤه، يعني الطلب اللي طلبه يتحقق بعينه، وإما أن يدفع عنه من السوء مثلها. هو طلب الله سبحانه وتعالى أن يقيه شر هذا الأمر بعينه، لا يتحقق طلبه، لكن يدفع عنه شر آخر هو لا يعلمه فينجيه الله سبحانه وتعالى منه، وإما أن يدخر الله سبحانه وتعالى له الأجر والثواب في الآخرة، لأن الدعاء كما نقول عبادة. أنا مع هذا الطلب الذي أطلبه أحتسب على الله نية أنني أؤدي الآن عبادة وأطلب لها أجرا وثوابا، لذلك إما أن يجاب الطلب أو يتحقق لي طلب آخر يدفع عنه من السوء مثلها، أو يدخر الله سبحانه وتعالى الأجر والثواب في الآخرة، وهذا هو الخير، هذا هو الخير الباقي الذي يدخره الله له. فلما سمع ذلك الصحابة قالوا: يا رسول الله، إذا نكسر، يعني ندعي بقى دعوات كتير وندخر أجر وثواب كتير وطلبات كتير في الآخرة، طالما كده كده الدعاء ده مش هيروح، فطالما لم يتحقق لنا في الدنيا يبقى هنلاقيه في الآخرة. قالوا: إذا نكسر يا رسول الله. قال: الله أكثر، يعني كلما زدتم في الدعاء وزدتم في الطلب زاد الله سبحانه وتعالى لكم في الأجر والثواب من عنده سبحانه وتعالى. هذا هو الباب الذي ليس فيه بينك وبين الله صلة، وليس فيه بينك وبين الله واسطة. في سورة البقرة نجد سؤالات لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير، يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير، يسألونك عن المحيض قل هو أذى، يسأل النبي فينزل جبريل قل كذا. السؤال الوحيد وإذا سألك عبادي عني ما قال ربنا فقل لهم كذا، إنما هنا حذف الواسطة بيننا وبينه سبحانه وتعالى، حتى ولو كانت هذه الواسطة هي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أشرف الخلق وأقرب الخلق إلى الله. فأبالك بقى بالأولياء والأصفياء وأصحاب المقنعة والقبور وغيرهم كثير. هنا حذفت الواسطة مهما كان، وإذا سألك عبادي عني فالخطاب مباشر من الله لعبده، ليس هناك أي واسطة حتى لو كان النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، ما قال ربنا فليدعوني، وإنما قال فليستجيبوا لي، هذا أمر ولا بد من الاستجابة، هذه عبادة ولا بد من أن نقوم بها، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. إذن نحن نتعبد لله ونتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بعبادة الدعاء، وشرط قبولها استحضار القلب، فإن الله لا يستجيب الدعاء من قلب غافل منه، هذا شرط من شروط قبول الدعاء. قبله الشرط الأول شروط قبول الدعاء الإخلاص لله سبحانه وتعالى، هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين، هذا شرط القبول الأول وشرط قبول سائر الأعمال، تحقيق الإخلاص لله سبحانه وتعالى. كثير من الدعاء في هذا الزمان وللأسف الشديد دخل فيه الفخر، الشيخ الفلاني بيقعد يدعي ساعة، والشيخ العلاني بيقعد يدعي لحد ما الناس كلها تعيط وراه، والشيخ الفلاني بيدعي دعاء كله على نمط واحد، والشيخ الفلاني بيدعي دعاء كله من القرآن، والشيخ الفلاني والشيخ العلاني، وأصبح مجال تنافس بين الناس. هذا مما يتسلل إلى القلوب، لا نقصد أبدا ولا نتهم أحدا في نيته، لكن الرياء قد يتسلل إلى قلب المرء وهو لا يدري. يعني نحن لا نقول أنهم يقصدون الرياء، لكن هذا مما يتسلل به الرياء إلى قلب الإنسان وهو لا يدري. لذلك حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من الرياء وقال أنه أدق من دبيب النمل، يعني الإنسان قد يتسلل الرياء إلى قلبه وهو مش واخد باله أصلا أنه وراء الناس. طيب أنا إذا أحسست من قلبي الرياء، يعني أنا أدعو وأبتهل في الدعاء وأحسست أنه دخل الرياء إلى قلبي، أن أنا كده بزود في الدعاء علشان الناس تنظر إلي وتثني علي، هل إذا دخل الشيطان إلى قلبي قال أنك ترائي الناس أسيب بقى الدعاء علشان ما يبقاش رياء؟ لا، إنما أزيد في الدعاء وأغيظ هذا الشيطان الذي يريد أن يسل الرياء إلى قلبي، وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يطهر قلبي من الرياء. ليس معنى أن الرياء دخل إلى قلبي بسبب إحسان العمل إن أنا أبطل العمل بقى وأقول علشان ما يبقاش فيه رياء، لا، أنا أزيد في العمل وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يرزقني الإخلاص، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص. هذا الإخلاص عزيز، هذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى لعباده. إن الشرائع الكثيرة، يعني النفس بطبيعتها تحب أن يثني الناس عليه، ده شيء طبيعي، بشري في جميع الناس ان انا احب ان انا اعمل عمل فالناس تثني علي وتثني على عملي، هذا شيء طبيعي. لكن الاشكال هو ان تطلب ذلك، ان تكون هذه غايتك ومبتغاك. لذلك عندنا حديثان، الاول اخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثلاثه الذين تسعر عليهم النار، اول من تسعر عليهم النار عالم ومنفق وشهيد، ثلاثه من اعظم الاعمال ومن اقرب الاعمال الى الله. لكن اشكاليه عملهم انهم قصدوا ثناء الناس، طلبوه. العالم يقال له ماذا فعلت؟ يقول علمت الناس وقرأت فيك القرآن. فيقال إنما تعلمت ليقال عالم، ليقال، هذه الغاية، هذا المطلب. وقرأت القرآن ليقال قارئ، هذا مطلبه وقد قيل. أنت طلبت أن يقال وقد قيل، أخذت حقه. ألقى في نار جهنم والعياذ بالله. المنفق ماذا فعلت؟ يقول تصدقت وأنفقت فيه. فيقال كذب، إنما أنفقت ليقال منفق وقد قيل، ويلقى في نار جهنم. الشهيد قتلت فيك حتى قتلت، فيقال كذب، إنما قتلت ليقال شجاع وقد قيل، ويلقى في نار جهنم والعياذ بالله. هذا طلب غاية فأخذ حقه. الحديث الثاني، لما سأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أنهم يعملون العمل فيثني عليهم الناس، هو لم يطلب، ما قصد أثناء عمله أن يثني عنه عليه أحد بشيء، ولا كانت هذه غاية له ولا مطلبا له، إنما هو عمل عملا ثم أثنى عليه الناس. فالصحابة تخوفوا أن يكون لهذا الثناء أثر على أعمالهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تلك عادل بشرى المؤمن، يعني هذا خير، خير وبركة، ده بالعكس هذه بشارة، لكن لمن لم يطلبها ولم تكن هذه غاية له، هذه بشارة للمؤمن. لذلك جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثناء الناس على الإنسان شهادة له، لما مرت عليه جنازة فأثنى عليها الناس خيرا قال النبي وجبا، ومرت جنازة أخرى فأثنى عليها الناس فذكر فيها الناس شرا فقال النبي وجبا، فقالوا يا رسول الله ما وجبا؟ قال أما من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة، وأما من ذكرتم بشر وجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض. فثناء الناس ومدحهم هذا شيء جميل، لكن لا يكون غاية ومطلبا ومقصدا تريده، لأنك إن قصدته فتأخذه وينتهي أجرك وثوابك. إذا شرط قبول الدعاء وشرط قبول سائر الأعمال تحقيق الإخلاص لله سبحانه وتعالى. الشرط الثاني كما ذكرنا حضور القلب، واعلموا أن الله لا يستجيب الدعاء من قلب غافل له. الشرط الثالث اليقين في الكتاب، تكون على يقين أن الله سبحانه وتعالى سيستجيب. تتمة هذا الحديث ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يستجيب الدعاء من قلب غافل له. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، كما قال ربنا في الآية وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وفي آية البقرة وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. فالإنسان حين يدعو يلزمه أن يكون على يقين أن الله سبحانه وتعالى يسمع دعاءه وسيستجيب له. ما هو شكل الاستجابة؟ هذه يقدر خيرها ربنا سبحانه وتعالى. يعني قد تسأل الله بشيء، قد تطلب شيئا، وربنا عليم يعلم أن في هذا الطلب الذي طلبته شرا عليك فيحجبه عنك، لم يتحقق لك مطلبك، فأنت تظن بنظرك القاصد أن دعاءك لم يستجاب، لكن في علم الله الواسع أن عدم تحقيق مطلبك هذا هي الاستجابة الحقيقية، لأن هذا هو الخير. يعني سيدنا موسى لما لقي الخضر فخرق سفينة، ثم قتل غلاما، ثم بنى جدارا لقوم لم يضيفوه. في نظر سيدنا موسى على حد علمه، ما هذا الذي يفعله هذا الرجل؟ خرق السفينة أذى على أصحابه، قتل الغلام مصيبة على والديه، إنه يبني جدار لقوم لم يضيفوهم شيء غريب وما يستهلوش. لكن لما علم الخضر موسى مما علمه الله شيئا من علم الله الواسع، إن خرق السفينة هذه المصيبة الصغيرة درء لمصيبة أعظم. يخرق السفينة ولا يخدوها خالص؟ لا يخرق. الغلام مصيبة على والديه، لكنه لو عاش سيرهقهما طغيانا وكفرا، يبقى قتله مصيبة أخف. بناء الجدار هذا خير، لأن أباهما كان مؤمنا، كان صالحا. لذلك في لما فصل لنا النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخبر في حديث رواه البخاري، قال إن سيدنا موسى أو الخضر لما كانوا على السفينة جاء عصفور فوقف على حد السفينة ونقر شرب من البحر، أخذ من البحر نقطة نقطتين من بحر واسع، فقال الخضر لموسى عليه السلام: يا موسى، ما علمي وعلمه وعلم السابقين واللاحقين من علم الله سبحانه وتعالى إلا كما أخذ هذا العصفور من البحر؟ يعني قياس علم جميع الناس من أولهم إلى آخرهم بالنسبة لعلم الله الواسع سبحانه وتعالى إلا كما نقر وأخذ هذا العصفور من البحر. ما هو مقياس؟ فيش مقياس أصلا. سبب هذا الحديث أصلا، سبب هذا الخبر كله، القصة التي حدثت بين موسى والخضر، كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا سأل موسى عن أعلم أهل الأرض، قال العلماء: كان موسى في هذا التوقيت هو أعلم أهل الأرض فعلا، يعني يقينا موسى عليه السلام أعلى منزلة وأعلم من الخضر، الخضر عبد صالح، أما موسى نبي كليم الرحمن، هو أعلم منه يقينا وهو أعلم أهل الأرض، لكن الله عاتبه إذ لم يرد العلم إليه، لم يقل الله أعلم. فأراد الله سبحانه وتعالى أن يعلم موسى ويعلم الخلق جميعا من بعد موسى عليه السلام أنه حتى وإن كنت أنا أعلم أهل الأرض فهناك علم لم أصل إليه، وقد يكون عند غيري ممن هو أقل مني، وعلمي وعلم غيري لا يساوي شيئا من علم الله سبحانه وتعالى الواسع. لذلك أنا حلقة في ثلاث أسير كما أمرني الله، أمرني الله أن أدعو أدعو، وأنا على يقين أن الله سبحانه وتعالى سيستجيب. ما شكل هذه الاستجابة؟ أنا على يقين أيضا أنها الخير، شكل هذا الخير يعلمه الله. لذلك من التعدي في الدعاء ومن الغلط في الدعاء تسمع بعض الناس يقول: اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه. هذا يتدخل في علم الله، يا رب أنا مش عاوز دي بس عاوز دي، ما تشيلش المصيبة بس هونها، ما دخلك أنت. الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا وقال: أدعو فإن الدعاء يرد القضاء. عبارة واضحة صريحة، ادعو حتى ترد القضاء. وصاحبنا يقول لا أنا مش عاوز أرد القضاء، أنا عاوز بس يكون هين. ماذا أمرك رسول الله أن تدعو؟ فإن الدعاء يرد القضاء. إذا تدعو وتسأل الله سبحانه وتعالى أن يرد عنك السوء وأن يقيك من الشر، وقاك الله سبحانه وتعالى من بعضه، هونه عليك، دفعه كله. هذا ليس من اختصاصك، هذا قدر الله سبحانه وتعالى وعلم الله، إنما أنت تفعل ما أمرك الله سبحانه وتعالى به، وأنت على يقين أن في قدر الله سبحانه وتعالى الخير كله، حتى ولو كان ظاهره بالنسبة لك شر وأذى. لذلك لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه يدعو الله ويقول والشر ليس إليك، الخير كله بيديك والشر ليس إليك، بعض الناس قد لا يستوعب هذا المعنى، كيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك، مع أنه يقع في العالم مصائب ومشاكل وشر وأذى. أليست هذه المشاكل وهذا الشر وهذا الأذى الذي يحدث إنما هو بقدر الله؟ فكيف يقول النبي والشر ليس إليك؟ معنى والشر ليس إليك، هذه المصائب وهذا الشر وهذا الأذى الذي نراه بأعيننا إنما هو بالنسبة لنظرنا، يعني بالنسبة لحالي أنا دي مصيبة، أو بالنسبة لواقع البلد كلها دي مصيبة، لكن في محيط الكون كله بزمانه كله أوله وآخره ليس هناك شر، إنما قضاء الله كله خير. ذلك حتى العلماء يقولون الزلازل البركية دي حتى في لغتنا بنسميها الكوارث الطبيعية، كل الناس تشوف وتقول ان دي كوارث ومصائب، لكن لو توسع علمك شيئا وزاد علمك شيئا، الجماعة بتوع الجغرافيا والكلام ده يقولون ان الزلازل والبراكين اللي احنا شايفينها كوارث ومصائب دي حمال محيط الارض، يعني اذا كان زلزال حصل في مكان ومات 100 ولا 1000 ولا 2000 فهو حمال بقية الارض كلها، يبقى دي مصيبة ولا مش مصيبة؟ لا ده خير عظيم، الزلزال ده اللي كارثة طبيعية خير عظيم بالنسبة لعموم أهل الأرض. فأنا وصلت من خلال زيادة شيء في العلم إن الكارثة التي أراها كارثة دي اتضح إنها ما فيهاش أي كارثة ولا فيها أي شر، فما بالك إذا اتسع علمك كعلم الله سبحانه وتعالى الذي لا يعجزه شيء وهو بكل شيء عليم. يبقى والشر ليس إليك، لو نظرت إلى علم الله سبحانه وتعالى وإحاطته بكل شيء لعلمت أن الله سبحانه وتعالى لا يفعل بعباده إلا الخير، لكن قد يرونه هم بأعينهم شرا ومصرا. إذن أنا أمرت أن أدعو والله سبحانه وتعالى يستجيب، هذه شروط قبول الدعاء، الإخلاص، حضور القلب، واليقين في الإجابة. طيب دعائي هذا قد يعترضه موانع تمنع إجابته، دلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على بعض الأمور التي تمنع قبول الدعاء، أهمها أكل المال الحرام، هذا يمنع القبول. قال الإمام مسلم من حديث أبي هريرة في حديث طويل في آخره قال وذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أسعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب يا رب، فمطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك. يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى هذا الرجل الذي يحكي عنه النبي جمع أربعة أسباب من أسباب إجابة الدعاء، السبب الأول قال يطيل السفر، وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الدعاء في السفر مستجاب. السبب الثاني أشعث أغبر، وقد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبر. السبب الثالث يمد يديه إلى السماء، وقد علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رفع اليدين من أسباب قبول الدعاء، علمنا رسول الله رفع اليدين في الدعاء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في بعض المواطن كما في غزوة بدر حتى سقط رداءه من على ظهره، بالغ في الرفع حتى الرداء سقط من على ظهره. السبب الرابع يقول يا رب يا رب يا رب، وقد علمنا رسول الله الإلحاح في الدعاء، يعني أنا مش لي طلب دعوة وخلاص، لا ألح وأكرر الدعاء وأزيد في الإلحاح. في غزوة بدر هذه التي نحكي عنها رفع النبي يديه حتى سقط رداءه وألح على ربي سبحانه وتعالى في الدعاء، وظل يدعو حتى أشفق عليه أبو بكر، قال يا رسول الله كفاك مناداتك ربك فإنه منجز لك ما وعد، يعني خلاص ده النبي صلى الله عليه وسلم سينجز لك ما وعدك. والنبي يلح يا رب انتهى لك هذه العصابة لا تعبد في الأرض، اللهم نصرك الذي وعدت، ويلح حتى رأى الملائكة تنزل لتقاتل مع المؤمنين، فخرج النبي فرحا مستبشرا ونزل عليه سيهزم الجمع ويولون الدبر. فهذا الرجل الذي يحكي عنه النبي جمع أربعة أسباب من أسباب إجابة الدعاء: مسافر، أشعث أغبر، يرفع يديه، يلح في الدعاء. ومع أن معه أربعة أسباب من أسباب إجابة الدعاء إلا أن هناك حائلا حال دون ذلك منع الإجابة، ما هو؟ قال ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك. بعيد كل الوقت، لكن في هذا الحديث فائدة، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم فلا يستجاب له، وإنما قال فأنى يستجاب لذلك، يعني بعيد كل البعد أن يستجاب لهذا الإنسان، لكن البعيد ده ربما يتحقق، يعني هذا البعيد ربما يتحقق. النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا ألا نقطع بشيء في علم الله، يعني ما جيش واحد بيأكل من المال الحرام وقول له والله ربنا ما هيتقبل منه، والله ربنا ما هيستجيب له، وما دخلك أنت بعلم الله سبحانه؟ وهل اطلعت على علم الله سبحانه؟ أنا أعلمه أن أكل المال الحرام كبيرة، أن أكل المال الحرام مانع من موانع إجابة الدعاء، أما ماذا سيفعل الله به هذه إلى الله. لذلك أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجلين من بني إسرائيل، أحدهما كان عابدا والآخر كان عاصي، والعابد ينصح العاصي حتى يعود إلى طريق الله سبحانه وتعالى ولا يستجيب، ففي النهاية قال هذا العابد للعاصي والله لا يقبل الله منك، فقال الله فقد غفرت لفلان وأحبطت عملك، لأنه تدخل في علم الله سبحانه وتعالى وتكلم فيما ليس له. أنت مأمور أن تدعو إلى الله، هذه وظيفتك، هذا عمل. أما الهداية، أما ما هو في علم الله، ليس عليك هدى، هذا معنى قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. بعض الناس قد يفهم معنى هذه الآية مالكش دعوة بحد، لا تؤمر بمعروف وتنهى عن منكر، أهو ربنا اللي بيقول أو لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، لكش دعوة بحد يا عم الشيخ، لا هذا فهم خاطئ الآية، إنما أنت مأمور بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مش علشان ترجعه، علشان ده فرض عليك أنت. أنت بتأدي فريضة واجبة عليك أنت، بعد أن تؤدي هذه الفريضة الواجبة عليك أنت اهتدى رجع، لم يهتدي لم يرجع، بعد ما تؤدي الفريضة ليس عليك هداه، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. أنت لم تحاسب على إنه رجع أو ما رجعش، لكن ستحاسب أنك ضيعت فريضة واجبة عليك هي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا هو الفهم الصحيح للآية. لذلك من موانع إجابة الدعاء كما قلنا أكل المال الحرام، كذلك من موانع إجابة الدعاء ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فتأمرن بالمعروف فتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله سبحانه وتعالى أن يعمكم بعذاب من عنده ثم تدعونه فلا يستجاب له، ثم تدعونه فلا يستجاب له. لذلك لما سؤال اللي يقع عند كثير من الناس، كل المسلمين في شتى أنحاء الدنيا يدعون الله سبحانه وتعالى أن ينصر الإسلام ويعز المسلمين، لا واحد يقول لك يعني المسلمين ملايين المسلمين في أنحاء الأرض اللي قاعدين يدعوا دول ما فيش فيهم واحد مستجاب الدعوة ربنا يتقبل منه وينصر الإسلام ويعز المسلمين، لا فيهم كثير من مستجاب الدعوة. لكن المشكلة مش في الدعاء، مشكلة أن تحقق النصر هذا له شروط. يعني سئل بعض العلماء لماذا لا يستجاب، أليس في الأمة الإسلامية واحد مستجاب الدعوة؟ فقال إنما مثلنا كمثل رجل مستجاب الدعوة يدعو الله سبحانه وتعالى صباح مساء أن يرزقه بالولد وهو لم يتزوج. طب إزاي؟ هو نفس المعنى، نحن ندعو الله سبحانه وتعالى وفينا الكثير من مستجاب الدعوة أن ينصر الإسلام ويعز المسلمين، لكن هل توفر الجيل الذي يستحق أن ينصره الله سبحانه وتعالى ويمكن له ويقوم بحق الإسلام؟ ليس موجودا. حين يوجد هذا الجيل مع أول دعوة سيستجيب الله سبحانه وتعالى وسيأتي النصر بأمر الله سبحانه وتعالى. لذلك في مقدمات قبل الدعاء ليس هناك أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، إذن ثم تدعونه عموم المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل اللي ما بيأمرش بالمعروف وأنا عن المنكر مش هيستجاب منه، لا، إذا ضاع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الأمة ستمنع الإجابة عنهم جميعا. ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. فهذا من موان إجابة الدعاء على عموم المسلمين حين يضيع بينهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا مانع من موانع إجابة الدعاء. من موانع إجابة الدعاء استعجال الإجابة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح: يستجاب لأحدكم أو لا يزال يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول دعوت دعوت فلم يستجب لي. زي ما قلنا هو طلب شيئا بعينه فلم يتحقق فيظن أن دعاءه لم يقبل فيستعجل الإجابة، يقول دعوت دعوت فلم يستجب لي، وهو لم يطلع على علم الله. وقد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الدعاء لا يضيع أبدا، إما أن يتحقق الطلب أو يدفع عنه من السوء مثلها أو يدخر الله سبحانه وتعالى له الأجر والثواب في الآخرة. أما دعوة لا ترد لا تضيع عند الله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حيي كريم يستحي من العبد إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. ربنا حيي سبحانه وتعالى يستحي أن يردك خائبا، لكن بما سترجع هذا في علم الله، ربما يستجاب طلبك أو يتحقق لك شيء آخر. إن استعجل الإنسان الإجابة هذا يطلب شيئا ليس له، يقول دعوت دعوت فلم يستجب لي فتمنع عنه الإجابة. طيب، دلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على بعض الآداب والأحوال والأوقات التي يستجاب فيها الدعاء، يعني نطلب من الله سبحانه وتعالى أن تكون الدعوة مجابة. من الآداب علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبدأ الدعاء بالثناء عليه والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نختم الدعاء أيضا بالثناء عليه والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يلزم أن يكون الدعاء طلبا، يعني مش لازم أن عاوز حاجة فأطلب، بل ربما يكفيك أن تثني على الله سبحانه فقط، وهو كريم جل في علاه. دعاء الكرب مثلا ليس فيه طلب. ما هو دعاء الكرب؟ لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. أين الطلب؟ ليس هناك أي طلب. دعاء كله ثناء على الله سبحانه وتعالى، أنا أثنيت على الله سيرفع عنك الكرب بإذنه سبحانه وتعالى. لأن الثناء على الله لا يرد. لذلك جاء في بعض الآثار أن تبدأ الدعاء بالثناء على الله والصلاة على النبي، وتختم الدعاء بالثناء على الله والصلاة على النبي. قال: فإن الله سبحانه وتعالى يتقبل الثناء عليه والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم في أول الدعاء وفي آخره، وهو أكرم من أن يرد ما بينهم. يعني هذا مقبول وهذا مقبول، يعني لن يضيع ما بينهما. الله سبحانه وتعالى كريم، لن يتقبل منك هذين ويرد ما بينهما، إنما بكرمه سيقبل منك طلبك كله. ذلك ربنا سبحانه يحب منك أن تثني عليه. جاء في بعض الأحاديث ضعفها بعض العلماء: من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل مما أعطي السائلين. قال هذا حديث ضعيف لكن معناه ربما يصح، إنك تكثر من الثناء على الله فربنا سبحانه وتعالى يعطيك أعظم مما تسأل، لكن تسأل أيضا، أمرك الله سبحانه وتعالى أن تسأل وهو سبحانه وتعالى يستجيب. إذن من الآداب التي يجاب بها الدعاء أن تبدأ دعاءك بالثناء على الله والصلاة على النبي وتختمه بذلك أيضا. كذلك من أحوال إجابة الدعاء الدعاء بين الأذان والإقامة، هذا من الدعاء المستجاب. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام أحمد: الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. بكل وضوح، الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. هذا وقت وباب لا يرد فيه الدعاء، إذن نكثر من الدعاء في هذا الوقت. كذلك من الأحوال التي يجاب فيها الدعاء والأوقات التي يجاب فيها الدعاء ثلث الليل الآخر، كما هو مشهور قول النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. هذا وقت مبارك يجاب فيه الدعاء. كذلك عند الاستيقاظ في الليل، روى الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعار من الليل فقال، يعني نايم بالليل إلى في نومه بالليل، فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله كلمات يسيرة مش محتاجة حفظ. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ما الإنسان يقلق في نومه بالله. فيقول هذه الكلمة ثم بعدها قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن دعا استجيب له وإن قام فصلى ركعتين قبلت صلاة. بهذه الكلمات ثم بعدها الدعاء مجاب والصلاة مقبولة بأمر الله سبحانه وتعالى. هذا من الأحوال والأوقات التي يستجاب فيها الدعاء. كذلك من الأحوال التي يستجاب فيها الدعاء ساعة الجمعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو يصلي يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه. الله بوصيته ونصيحته وكان النصر بأمر الله سبحانه. القول الأشهر في تحديد ساعة الجمعة أنها آخر ساعة قبل المغرب، آخر ساعة في النهار. ورد في ذلك حديث رواه الحاكم وحسنه بعض العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجمعة ساعة الإجابة وهي آخر ساعة بعد العصر، آخر ساعة في النهار قبل أذان المغرب، هذه ساعة الإجابة في يوم الجمعة التي لا يموت الله سبحانه وتعالى فيها الدعاء. كذلك من الأوقات التي يستجاب فيها الدعاء في السفر، أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المسافر لا ترد دعوته، المسافر والصائم حين يفطر له دعوة مستجابة، وفي أثناء صيامه يستجيب الله سبحانه وتعالى دعاءه، وكذلك المظلوم يستجيب الله سبحانه وتعالى دعاءه، فإن دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب، وجاء في حديث آخر أن الله سبحانه وتعالى يرفعها عنده ويقول وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. كذلك أيضا هناك أحوال أخرى يستجيب الله سبحانه وتعالى فيها الدعاء من عباده، لكن خلاصة الكلام أن الدعاء فريضة وعبادة نتقرب بها إلى ربنا سبحانه وتعالى، وربنا سبحانه يغضب إن ضيعناه، فينبغي على الإنسان أن يكثر منها في حال طلبه، سواء كان له طلب أو حاجة، سواء كان في كرب أو شدة أو ضيق أو في حال رخائه. جاء في بعض الآثار أن الإنسان الذي يكثر دائما من الطلب والدعاء والثناء على الله سبحانه وتعالى إذا وقعت به مصيبة أو وقع به كرب فسأل الله سبحانه وتعالى بشيء، الملائكة تقول هذا صوت نعرفه، الصوت ده على طول يدعو الله سبحانه وتعالى ويسأل الله، هذا صوت نعرفه، فيرفعون الدعاء. أما هذا الذي لا يعرف باب الله سبحانه وتعالى ولا يطرق باب مولاه إلا في الشدة والكرب، ما بيدعيش إلا لما يتزنق، تقول الملائكة هذا صوت غريب، ده ما بيجيش إلا بس في أوقات ما يحتاج لذلك. في الحديث في وصية النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عباس تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، أنت دائما تسأل الله ودائما تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى في حال رخائك، فيجيب الله سبحانه وتعالى سؤلك وطلبك في حال شدتك. هذا أصل إجابة الدعاء، أن يكون الدعاء حياة لك دائما قريب من الله سبحانه وتعالى، تتوسل إليه وتسأله وتستجمع شروط قبول الدعاء، الإخلاص وحضور القلب واليقين في الإجابة، وتبتعد عن موانع الإجابة، وتتحين أحوال وأوقات إجابة الدعاء التي علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا باب عظيم من أبواب العبادة، قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، وقال من لم يسأل الله يغضب عليه، فلنحرص عليه ونكثر من الدعاء لعل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.